فكذلك أيضا لا ينافي المسح على الجوربين، بجانب أن الحكمة التي شرع من أجلها المسح على الخفين موجودة في المسح على الجوربين. والآن الشائع بين الناس إيه؟ لبس الجوارب، والناس في حاجة إليه بالذات في البرد الإيه؟ يعني الشديد. ويمكن طلبة المدارس وبعض الشباب واللي بينتقلوا كتير واللي في الجيش يعني ممكن يكون في التزام خلع الجوارب والهدوء ما ينفرهم من إقامة الصلاة والمحافظة عليها. فالناس ربما تتواجد في ظروف بالذات البلاد شديدة البرد محتاجة إلى هذا يعني التشريع. هذه الإشارة ترمى التفصيل فيها لأن مسألة ما يعم به تعم الحاجة إليها. نعود إلى الكلام، يقول: وكذلك يجوز المسح على الجوارب وهي ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالخرق ونحوها، وهو ما يسمى الآن بالشراب لأنهما كالكف في حاجة الرجل إليهما، والعلة فيهما واحدة وقد انتشر لبسها أكثر من الكف فيجوز المسح عليها إذا كانت ساترة. المسألة الثانية: شروط المسح على الكفين وما يقوم مقامهما. هو هنا لم يذكر الحقيقة شرطا مهما وهو النية، فإن الراجح في مذهب الجمهور أن النية شرط في طهارة الحدث، وقياسها على طهارة الخبث لا صح. طهارة الخبث اللي هي إزالة النجاسة لا يشترط لها نية، لكن لا تقاس طهارة الحدث على طهارة الإيه؟ الخبث. فحالة المسح على الكفين هل هو هنا لم يذكر النية ليه وله عذر أيضا؟ لأن هو الأساس أن أنت تتوضأ ثم في الآخر بتترخص فقط في إيه؟ في المسح على الكفين، فنية الوضوء تكفي. هو من هنا لم يذكر هذا الشرط. لماذا؟ أنه ذكر في الوضوء، والرخصة دي بنستعملها إمتى؟ بعد ما بننزل كل أعضاء الوضوء نيجي عند القدمين بنمسح، فإذا أكيد في الوضوء في الأول بتكون النية موجودة، عشان كده هو لم يذكرها هنا. فنية الوضوء كافية ولا يحتاج المسح على الخفين إلى نية مستقلة، بل هو داخل في نية الوضوء كأفعال الصلاة، فالصلاة لا بد لها من نية. لكن هل الركوع والسجود كل ده يحتاج لنية؟ ولا تكفي انك تدعو الصلاه؟ فيكفي نيه الصلاه وتدخل فيها ايه؟ افعال الركوع والسجود. كذلك افعال الحج وهكذا. فلذلك كنا لم يذكر شرط النيه لان اصل المساله ان احنا بنتوضا، فنيه الوضوء تكفي ولا تحتاج نيه مستقله للمسح على الخفين. اما الشروط، شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامهما، فاولها لبسهما على طهاره. لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في جفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فهنا أول شرط أن لابد أن يلبسهما على طهارة. الشرط الثاني: سترهما لمحل الفرض، يعني الجزء المفروض غسله من الرجل هو إلى الكعبين. الناس بتحسب الكعب اللي هو العقب، لا، الكعبين كل قدم فيها كم كعب؟ اثنين، اللي هو العظمان الناتئان في جانبي اسفل الساق يسموها الميولاي. سترهما لمحل الفرض اي المفروض غسله من الرجل، فلو ظهر من محل الفرض شيء لم يصح المسح. الشرط الثالث: اباحتهما. إباحتهما، لأن دائما يعني لازم الخف أو الخف لابد أن يكون إيه؟ مباحا، لأن الخف المباح يقابله الخف المحرم، والخف المحرم إما أنه محرم لحق الله سبحانه وتعالى، كمثلا رجل لبس خفا من حرير، فده الخف هنا محرم لحق الله، وهو أن الله حرم الحرير على الرجال. أو المحرم يكون محرما لحق الآدمي مثل الخف اللي هي المغصوب أو المسروق. يقول: إباحتهما أي إباحة الخفين، فلا يجوز المسح على المغصوب والمسروق ولا الحرير لرجل لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. الشرط الرابع طهارة عينهما، طهارة عينهما، فلا يصح المسح على النجس. مثلا خف متخذ من جلد خنزير مثلا نجس، فلا يجوز أن يكون عين الخف نفسه نجسا، لابد أن تكون طاهرة. الشرط الخامس أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا، المقيد بمدة، وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. أيضا لابد أن يكون المسح في الطهارة الصغرى في رفع الحدث الأصغر، لابد أن يكون المسح فقط في الحدث الأصغر، ولا يجزئ المسح في الجنابة ولا في غسل الواجب ولا حتى في غسل المستحب. تصل أي غسل مستحب ولبس خفين لابد، يعني أي غسل لابد فيه أن يكون بدون خفين. قال صفوان: كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا بالجنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. يعني في الحدث الأصغر إذا حصل شيء من هذه النواخذ، غائط أو بول أو نوم. يقول: هذه شروط خمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة لا بد من مراعاتها عند إرادة المسح. أما المسألة الثالثة فكيفية المسح وصفته. طبعا المحل المشروع مسحه ظاهر الخف، يعني لو الخف هو الجزء الأعلى مش اللي هو باطنه الذي يلي الأرض، لا اللي فوق. المحل المشروع مسحه ظاهر الخف، والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح. وكيفية المسح أن يمسح أكثر أعلى الخف، يعني لا يشترط أن هو يعني يشمل كل المساحة بتاعت ظهر القدم، لأن هنا المسح أساسا بيتم بالأصابع، بيبل الأصابع وبيمسح. فحتى في بعض الروايات إن كانت ظهرت خطوط الأصابع، فغالبا دي لا تستوعب كل أجزاء لكن المطلوب هو مسح أكثر ظاهر الخف. أما القول بوجود استيعاب ظاهره إنك ما تتركش يعني تنسي من ظهر بتاع إلا ولازم تمسح عليه، فهذا قول شاق جدا، خاصة أن آلة المسح هي الأصابع التي تترك خطوطا على ظاهر الخف، فكان أكثره قائما مقام استيعاب ظاهره. واضح؟ فهنا المطلوب أكثر المساحة وليس استيعابها كلها. عن أيوب قال: رأيت الحسن بال ثم توضأ فمسح على خفيه مسحة واحدة على ظهورهما، قال: فرأيت أثر أصابعه على الخف. فهذا إسناد صحيح. إذن يقول: وكيفية المسح أن يمسح أكثر أعلى الخف. من يعرف كلمة أعلى؟ كده مفعول به على طول؟ ايوه كده. انا عايز اعراب كامل، اللي يكلم اعراب فني، الناس كده قاعده في ثانويه عامه وجايه في امتحان. ان يمسح اكثر اعلى الخف، يعني اعراب كامل، لانه اسم مقصور، يبقى مضاف اليه مجرور بكسر مقدر على على الالف اللازمه. أن يمسح أكثر أعلى الخف. وطبعا المسح بيكون مرة واحدة، مرة واحدة ولا يكرر. لماذا؟ لأن شأن المسح التخفيف، دائما المسح بيكون فيه تخفيف، يعني حتى مسح الرأس أو الأذنين مثلا مرة واحدة مش ثلاث مرات، فشأن المسح دائما التخفيف، فكذلك مسح الخف تمسح مرة واحدة. وكيفية المسح أن يمسح أكثر أعلى الخف لحديث المغيرة بن شعبة الذي بيّن فيه وصف مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفيه في الوضوء، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. يعني لا يسن مدح العقب اللي احنا غرض بنسميه الكعب يعني، لكن هو الاسم العقب، فلا يجزئ مدح العقب ولا ادخل ايه الخف، لقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. طيب لو جمع بين الأعلى والأسفل يصح، لكن مع الكراهة لأنه خالف السنة. المسألة الرابعة مدته، ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر ثلاثة أيام بلياليها، كحديث علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. إذا مدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر، يعني هو مسافر لكن مش المسافة التي تبيح له القصر، يوم وليلة بالنسبة للمسافر لهذا للمقيم يعني، ومن سفر لا يبيح له القصر، وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر. دي طبعا سنناقشها بالتفصيل فيما يأتي في قصر الصلاة، لكن اختلفوا في تحديد هذه هذا السفر الذي يبيح القصر، فمن قائل هو مسيرة ثلاثة أيام للسيف الوسط، ومن قائل أربعة برد يعني 48 ميلا وهذا قول الجمهور، ومن قائل ثلاثة أيام، ومن قائل هو ما يطلق عليه عرفا سفرا بدون تقدير، وأقوى الأقوال هو القولان الأخيران ثلاثة أيام أو ما يطلق عليه سفرا عرفا بدون تقدير مسافة. إذا يمسح المسافر ثلاثة أيام وليالي هنا، والمقيم يمسح يوما وليلة، يعني وليلة يعني إيه 24 ساعة. المسألة الخامسة مبطلاته، يقول ويبطل المسح ويبطل المسح بما يأتي. أولا إذا حصل ما يوجب الغسل، إذا حصل ما يوجب الغسل زي جنابة أو حيض أو نفاس، بطل المسح، يعني أصبح الواجب هنا إيه؟ الغسل بقى مش الوضوء، واجب عليه الغسل بجنابة أو نحو ذلك، فهنا يجب الوضوء، وطبعاً الغسل فبالتالي ما ينفعش يكون يمسح الخفين، لابد في الغسل سواء كان واجباً أو حتى مستحباً. إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع كتافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. يبطل المسح أيضا إذا ظهر بعض محل الفرد، لو جزء من محل الفرد قدم ظهر يبطل الإيه؟ فظهور بعض إذا ظهر بعض القدم بطل المسح. ثالثا نزع الخفين يبطل المسح، ونزع احد الخفين كان بعهما في قول اكثر اهل العلم، اذا خلعهما يبطل ايضا المسح. رابعا انقضاء مده المسح مبطل له، اذا انقضت المده سواء كان المسافر المقيم ثلاثه ايام وليلهن او المقيم يوما وليله، اذا مرت المده ينتهي صلاحيه المسح، لأن المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع، فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة لمفهوم أحاديث التوقيت، فنزل على ذلك فليس مدة لديه المسح. المسألة السادسة ابتداء مدة المسح. طبعا كما أشرنا أن الراجح هو أن عبادة المسح على الخفين عبادة مؤقتة بوقت معين، وقد اختلف الفقهاء في ابتداء مدة المسح، هو في مدة لكن ابتداءها ما بيكون ازاي. يقول وتبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس. انتبه هنا يعني الواحد توضأ ولبس الخفين، واضح؟ متى لمدة يوم وليلة، لمدة 24 ساعة. نبدأ أول اللي هي الثانية من الحدث بعد اللي هو الهنا قبل أن يعتمد هنا، من الحدث بعد اللبس. كمان توضأ لصلاة الفجر، واحد توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين، وبعد طلوع الشمس أحدث ولم يتوضأ، ثم توضأ قبل صلاة الظهر. فابتداء المدة من طلوع الشمس وقت الحدث، وقال بعض العلماء ابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر، يعني من الحدث من المسح بعد الحدث. هو في الحقيقة المذهب الثاني هذا قد يكون هو الأرجح والله تعالى أعلم. ليه بقى؟ لما نيجي نتأمل هنا القول الذي اعتمد هنا أن مدة المسح تبدأ من الحدث بعد اللبس، يعني من أول حدث بعد اللبس. فلو واحد زي ما قال صلى الفجر وتوضأ ولبس الخفين، وبعد طلوع الشمس مثلا الساعة 7-8 أحدث ولم يتوضأ، ثم إذا ما جاء وقت صلاة الظهر توضأ قبل صلاة الظهر. فهو هنا يقول إن بداية العد من إمتى بقى؟ من الساعة 7 الصبح دي أو 7 ونص اللي هي بعد طلوع الشمس لما أحدث. يبقى البداية من أول حدث بعد اللبس. استدل من قال بأن ابتداء المدة من أول حدث بعد لبس الكفين بحديث صفوان كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو كنا مسافرين ألا ننزع كتفنا 3 أيام بلياليهن إلا في الجنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وهو حديث حسن. طبعا هم الناس اللي قالوا ان المده تبدا من اول حدث بعد اللبس استدلوا بهذا الحديث، استدلوا بقوله ايه؟ ولكن من غائط وبول ونوم. فهمهم يفيد ان معنى كلمه من غائط يعني ايه؟ المده كانها الابتداء، يعني من اول حصول حدث غائط او بول او نوم. والجواب عن هذا ان كلمه من ليست لاجل بيان ابتداء حساب المدة، لكن هي وردت هنا للتفريق بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر. واضح؟ يعني هذا الحديث لا يتعرض لمدة المسح، وكلمة ولكن يقول إيه؟ إلا من جنابة. واضح؟ ولكن من غائط وبول ونوم، مش من غائط يعني من بداية حدوث هذا الحدث، ولكن المقصود إيه؟ انه في الجنابه ده غسل بقى هنا ما ينفعش المسح، ولكن المسح يكون ايه؟ عشان يفرق لما قال كلمه لكن من غائط وبول ونوم اتى بها لايه؟ ليفرق بين الحدث الاصغر، فان الخفين لا ينزعان ويكتفى المسح عليهما، اما الحدث الاكبر فهو يستلزم الغسل فلا بد من ايه؟ من نزعهما. فده اللي عمده كلامهم ان كلمه ولكن من غائط وبول ونوم، من غائط يعني فهموها ان ايه؟ من ابتداء حدوث غائط تحتسب المده، لا السياق عشان يفرق بين ما توجبه الجنابه وهو الغسل وبين ما يعني يجيزه الحدث الاصغر وهو المسح على الخفين. هناك مذهب ثالث ان مده المسح تمتلئ من اول صلاه صلاها الى 5 صلوات المفروضات، لأن هذا هو أقل ما قيل. وطبعا هذا قول ضعيف مخالف للنص، لأن من مسح لصلاة الصبح يعني بيقول لك إن هو يعني أقل مدة المسح تبدأ من إيه؟ من أول صلاة يصليها لحد ما يكمل 5 صلوات. فلو هو مسح الخفين لصلاة الفجر، واضح؟ هيصلي دي كام صلاة؟ يعني على هذا القول بتنتهي المدة إمتى؟ صلاة العشاء. إذا هل ينفع يصلي بيه الوتر بالليل؟ ها؟ ما ينفعش، مع إن لسه ما عندهاش يوم وليلة. لأن فالقول ده بيقول دي أقل ما ورد يكون 5 صلوات، فمعنى ذلك في الناحية العملية أن من مسح على الخفين صلاة الفجر، واضح؟ وهيصلي بيهم 5 صلوات، يبقى هتنتهي المدة مع صلاة العشاء. فإذا أراد أن يصلي الوتر ما ينفعش يتوضأ بيه يستمر على يعني هذا المدح، فلا يجوز له ان يمسح ولا ان يصلي به الوتر، فتكون المده هنا يوما وبعض ليلا، وهذا مخالف يوم بليله التي جاءت في الحديث. فيقول هنا وقال بعض العلماء ابتداؤها من حيث توضا قبل صلاه الظهر، اي من المسح بعد الحدث. هذا هو الارجح، ان المده تبتدئ من اول مسح بعد الحدث. يعني في المثال الذي ضربه اللي هو اللي صلى الفجر وتوضا ولبس الخفين ثم احدث بعد طلوع الشمس الساعه 8 مثلا، واضح؟ ولم يتوضا، وبعدين جاء قبل صلاه الظهر توضا، فهنا المده تتحسب من ساعه ايه؟ ما توضا قبل صلاه الظهر، واضح؟ فاذا المده تبتدئ من اول مسح بعد الحدث، لان هذا هو القول الذي يصدق عليه انه مسح يوما وليله للمقيم، يوم وليله. لحديث علي رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا ان نمسح على الخفين 3 ليال والمقيم يوما وليله. وعن قتيبة بن ثابت رضي الله عنه مرفوعا يمسح المسافر على الخفين 3 ليال والمقيم يوما وليله. اذا الوقت في ذلك وقت المسح وليس وقت الحدوث، اقصد وليس وقت الحدث. يمسح، انتبهوا لهذا، يمسح المسافر على الخفين 3 ليال ويمسح المقيم يوما وليله. يمسح، يبقى هنا الوقت في ذلك هو وقت ايه؟ المسح نفسه وليس وقت الحدث. والقول بان ابتداء المده من الحدث ليس عليه دليل، فلم يرد في الاحاديث ذكر للحدث اصلا، فيتعين الاخذ بظاهر الاحاديث انها مرتبطه بايه؟ المده تتحسب من اول مسح بعد الحدث، من اول مسح بعد الحدث. ومده الرخصه للمقيم ان يمسح يوما وليله، يعني 24 ساعه. لو قلنا ان ابتداء مده من الحدث هيكون المسح أقل من يوم وليلة، فنقال في الحديث فمن صلى العشاء ثم توضأ ثم لما أتى الفجر مسح، تكون مدة المسح هنا إيه؟ يوما وبعض ليلة، فلا تكون مدة مسحه يوما وليلة إلا إذا اعتبرنا المدة من ابتداء المسح أول مسح بعد الحدث. وعن ابن عثمان النهدي قال حضرت سعدا وابن عمر يختصمان الى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر يمسح عليهما الى مثل ساعته، الى مثل ساعته من يومه وليلته. ولا شك ان عمر اعلم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فعله. اذا طبعا خلاف ما سبق، يعني ما اعتمده ايضا هذا قول معروف ان المده تبتدئ من الحدث، من اول حدث بعد اللبس، يرد عليها ان دي هتكون اقل من ايه؟ من 24 ساعه. لكن الارجح والله تعالى اعلم ان المده تحتسب من اول مسح بعد الحدث. المساله السابعه المسح على الجبيره والعمامه وخمور النساء. يقول الجبيره هي اعواد ونحوها كالجبس مما يربط على الكسر ليجبر وينتئم ويمسح عليها. طبعا في الجبيرة يجب استيعاب الجبيرة كلها بالمسح، الجبيرة تستوعب كلها بالمسح. كذلك يمسح على اللصوص، اللصوق والنفائف التي تضع على الجروح، فكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحالة، فإن تجاوزت قدر الحالة لزمه نزع ما زاد على الحاجة. ويجوز المسح عليها في الحدثين الأكبر والأصغر، وليس للمسح عليها وقت محدد، بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها. في فرق بقى بين المسح هنا في الجبيرة وبين المسح على الخفين، فيجوز المسح عليهما في الحدثين الأكبر والأصغر. طبعا هو أصلا المسح على الجبيرة لابد ان يكون الغتل فيه مما يضر العضو او الجروح، بخلاف المسح على الخفين مش شرط يكون مضطر ومش شرط حد يكون محتاج. فيبقى يجوز المسح عليهما في الحدثين الاكبر والاصغر، في حين مسح خفين فقط في المسح في الحدث الاصغر.

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القول بعدم وجوب الغسل بالتقاء الختانين، فمحتمل ان هذا نسخ فيما بعد، والاحاديث التي تدل على وجوب الغسل ناقله عن البراءه الاصليه فهي مقدمه على غيرها، ولذلك قال البخاري الغسل احوط. ده فيما يتعلق بمساله التقاء الختانين. السبب الثالث الذي يوجب الغسل اسلام الكافر ولو مرتدا، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم حين اسلم ان يغتسل. هنا يذهب الى وجوب الغسل على الكافر ولو كان مرتدا. في الحقيقه لم يعني يخلو حديث يوجب الغسل على الكافر اذا اسلم من كلام في صحته، والاحكام لا تثبت الا بدليل صحيح. فعامه ادله الوجوب الغسل هنا ادله ضعيفه. ثم ان كثيرا من الصحابه رضي الله تعالى عنهم اسلموا ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالغسل، ولو كان الغسل واجبا لكان هذا الحكم شائعا مشهورا لحاجه الناس اليه، ولجاءت به النصوص الصحيحه، لانه ما من احد اسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ويحتاج الى معرفه هذا الحكم. فكونه ينفرد بهذا الحكم حصين بن قيس وهو غير معروف ولم يروي عنه الا ابنه، يجعل في النفس شيئا من ايجاب مثل هذا الحكم. كذلك حديث ثمامه في الامر بالغسل، هذه رواية شاذة مخالفة لرواية الصحيحين وغيرهما. لم يثبت أن الرسول عليه السلام أمر بالغسل لمن أراد أن يسلم. أيضا الرسول عليه السلام بعث معاذا إلى اليمن ليدعو أهل الكتاب إلى الإسلام، وأخبره بأن يدعوهم إلى الشهادتين ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة وهكذا، ولم يخبره بأن من أسلم فعليه أن يغتسل، ولو كان لزاما على كل كافر دخل في الإسلام أن يغتسل لنبه الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى هذا. والحديث معروف، إنك ستأتي قوما أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم إذا كذا فإنهم أطاعوا، أخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات إلى آخره. لم يذكر فيما في هذه الوصايا هذه يعني المسألة. وحتى لو صح أمر بالاغتسال فيحمل على الاستحباب للقرائن التي ذكرنا، وهو أنه يعني أسلم أناس كثيرون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه أمرهم بالغسل، فهذه قرينة صارفة للأمر إذا ثبت عن الوجوب إلى الاستحباب. بعض العلماء قالوا إن الكافر إذا يجب عليه الغسل فقط إذا كان جنبا حال كفره، إذا كان جنبا حال كفره وأسلم أو زي ما هو إذا بلى في حال كفره ثم أسلم، فإذا أراد الصلاة لابد له من الإيه؟ من الوضوء. فكذلك فإذا كان هذا في الحدث الأصغر فكذلك في الحدث الأكبر، فإذا أجنب قبل أن يسلم ثم أسلم فإنه يلزمه الغسل أو الغسل قياسا على البول. والجواب على هذا ممن لم يوجبوا الغسل مطلقا قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وفي حديث عمرو الإسلام يهدم ما قد سلف. وقد أسلم خلق كثير لهم الزوجات والأولاد ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل وجوبا ولم وجب أمرهم به. والكافر إذا أسلم لا يطالب بقضاء الصلاة ولا بقضاء الصوم، كذلك لا يطلب بما فعل محال كفره قبل أن يلتزم أحكام الإسلام. أما القياس على البول فهو قياس مع الفارق، فهو لم يجب عليه الوضوء للصلاة بسبب الحدث السابق حال كفره، وإنما هو مخاطب عند القيام إلى الصلاة بأن يكون على طهارة، وهو لم يفعلها، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. على أي الأحوال الأقرب الأقوال للصحة في هذه المسألة والله تعالى أعلم القول بعدم الوجود. يعني أما أن يقال التفاعل لا بأس، لكن في كل الأحوال ينبغي أن تنبه إلى أننا لا نعطل رجلا كافرا أتى يريد أن يسلم نقول له لا ارتسل الأول بعيد تعالى، لأن أصلا الغسل مش من ضمن الغسل، مش من ضمن واجباته النية. وهل هو قبل أن يسلم يصح منه غسل؟ يصح منه غسل. فإزاي نعطل الإسلام؟ ممكن رجل يموت قبل أن يشهد شهادتين. فالمفروض ان احنا اي شخص يريد ان يبادر الاسلام نشجعه على المبادره، ولا نؤجل ولا نقول له ايه انتظر حتى ارتسل، في سبيل حتى لو شيء مستحب نعطله عن قرار مصيري خروج في جنه او في نار، ومن غير ما يقولش الشهادتين عشان غسل مستحب، بس اقصى احوال ان يكون مستحبا. فاذا لا ينبغي ان يعطل الاسلام من اراد الدخول في الاسلام بحجه انه يعني يرتسل. الموجب الرابع انقطاع دم الحيض والنفاس، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، والنفاس كالحيض بالإجماع. فهو في الحقيقة التعبير هنا دقيق، انقطاع يعني هو مجرد خروج الدم موجب للغسل، لكن انقطاعه شرط للصحة. فعشان كده هنا بيقول ايه انقطاع دم الحيض والنفاس حتى يصح الغسل. فهو خروج الدم يوجب الغسل لكن انقطاعه شرط للصحة، وهذا الوجوب على التراخي وليس على الفور، طبعا الا اذا ضاق وقت العبادة يكون على الفور. خامسا الموت، مما يوجب الغسل الموت، طبعا الموت غير الشهيد، هذا في حق غير الشهيد، فإن الشهيد لا يجب تمثيله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت اغسلنها، طبعا هذا أمر ظاهره الوجوب، وقالت المحرم اغسلوه بماء وستر. ولم ينقل عن أحد من المسلمين أنه مات فدفن من غير غسل إلا الشهداء. وهذا الأمر تعبدي، غسل الميت تعبدي، لأن مش لرفع حدث، لأن المسلم طاهر، المؤمن طاهر حي وميتا، واضح؟ فالمسلم طاهر ولا يطهر الطاهر، وإنما هذا أمر إيه؟ تعبدي، لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه، لو كان الموت نفسه حدث، ونحو الغسل المقصود بتطهير الميت. سبب الحدث موجود ولا مش موجود حتى لو غسلناه، وهو انه صار ميتا لو كان الموت نفسه حدثا، واضح؟ فلو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه، فاذا هذا الامر كما ذكرنا تعبدي، و لان المسلم طاهر والطاهر لا يطهر، لكننا نتعبد بطاعه الله والشريعه في مثل هذا. المساله الثانيه في صفه الغسل وكيفيته، للغسل من الجنابه كيفيتان، كيفيه استحباب وكيفيه اجزاء. وكيفيه الاجزاء هي التي تشتمل على الواجب فقط، على واجبات الغسل، اما كيفيه الاستحباب والكمال فهي التي تشتمل على الواجب والمسنون. يقول اما كيفيه الاستحباب فهي ان يغسل يديه، يغسل اولا يديه ثم يغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. يمكن أن يتوضأ وضوءا كاملا، وممكن أن يؤخر غسل القدمين إلى آخر الغسل، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ بيده ماء فيخلل به شعر رأسه مدخلا أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته، ثم يحثو على رأسه ثلاث حتيات، ثم يفيض الماء على سائر بدنه، لحديث عائشة المتفق عليه. وأما كيفية الإجزاء أن يعم بدنه بالماء ابتداء مع النية، واضح؟ لحديث ميمونة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفرغ الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. ومثله حديث عائشة رضي الله عنها وفيه ثم يخلل شعره بيده

كذلك الام المرضعه والاب اللي بتشيل اطفالها وكده ممكن يحصل ضيق بصوره كبيره. فلو كان ميتا لمست الحاله الى بيانه بدليل صحيح صريح لعموم البلوى ومشقه الاحتضان. فما دام الحيوان طاهر في ذاته فهو ايضا ايه؟ طاهر. اما اذا كان القيء من الحيوان النجس كالكلب او الخنزير فهو نجس لاختلاطه بالنجاسه، لان ريق الكلب نجس، فما بالك بسائر معدته. النوع الثاني من النجاسات الدم المسفوح من الحيوان المأكول. اما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق فانه طاهر، لقوله تعالى: او دما مسفوحا. يعني لما بتوضع اللحوم لتسلق في العمليه بيتكون بتاع اللي بيسموه الريم، فده دم، هذا يعفى عنه، هذا مما يعفى عنه مش نجس، لانه ليس مسفوحا مش تائب. والله تعالى قال: او دما مسفوحا، وهو الذي يهراق وينصب. ثالثا: بول وروث كل حيوان غير ماكول اللحم كالهر والفأر. طبعا كل حيوان ايه؟ حي. فبول وراثه ما دام غير ماكول اللحم ايضا فهو نجس كالهر او الفأر. ثالثا: طبعا يفهم معروف من هذا ان بول ما يؤكل لحمه طاهر. اي شيء بيؤكل لحمه فبوله طاهر، لانه لا يمكن ان يباح لحمه ثم يكون بوله نجسا. رابعا: الميتة، وهي ما مات حتف أنفه من غير زكاة شرعية، لقوله تعالى: إلا أن يكون ميتة. فيستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد، وما لا نفس له سائلة فإنها طاهرة. ما لا نفس له سائلة للحشرات اللي ما فيهاش دم أحمر يعني باختصار. المذي، وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع، لا بشهوة ولا دفق، ولا يعقبه فتور، ولا يحس وربما لا يحس بخروجه، وهو نجس، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: توضأ واغسل ذكرك، يعني من المذي. ولم يؤمر فيه بالغسل أو تخفيفا، بالغسل تخفيفا ورفعا للحرج، لأنه مما يشك الاحتراز منه. المذي هذا في حد هنا في كلية الطب يعرف اسمه ايه بالطب؟ المذي تقريبا بروستاتوريا. بروستاتوريا هو بيفرز من البروستيت لأنه قلوي. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه إذا حصل تذكر للجماع أو تهيؤ له فيفرز هذا، لأن مجرى البول هو نفسه مجرى المني، فالبول حمضي فربما قتل الحيوانات المنوية، فلذلك هذا المني قلوي حتى يعمل تعادل في المجرى الذي يمر منه المني حتى لا يقتله. أي نعم الله تعالى. على الأحوال المذي يغسل الموضع ويغسل أيضا ما أصابه من الثوب ولا بد لأنه نجس. أما الوزي فهو ماء أبيض تخين يخرج بعد البول، ومن أصابه فإنه يغسل ذكر ويتوضأ ولا يغتسل. سابعا: الدم الحمضي، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ فقال: تحطه ثم تقرصه بالماء. تحط يعني تحك بطرف عود او حجر، وتقرصه تدلكه باطراف اصابع والاظفار دلكا شديدا، وتصب عليه الماء حتى يزول عينه واثره. هذا يدل على نجاسه دم الحيض. لكن هو عموما يعني مساله دم الادمي بقى فيها خلاف، هل دم الادمي دم مسفوح نفسه يعني نجس ام غير نجس؟ مسألة مش عايز نتفصل فيها الآن. طيب، كيفية تطهير النجاسة؟ كيف تطهر النجاسة؟ يقول: إذا كانت النجاسة في الأرض والمكان فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. يعني العبرة في إزالة النجاسة، خليكم معنا، العبرة بزوال عينها، فإذا ذهبت زال حكمها، إلا في طهارة الكلب. مش العبرة بزوال عينها، لو زالت حتى بمرة واحدة فانتهت. لكن في الكلب لابد من ايه؟ التسبيع والتدريب. كذلك ايضا في الاستجمار بالاحجار لابد ان الحد الادنى بيكون كام؟ ثلاث مرات، ثلاث احجار على الاقل مع الانقاء، واضح؟ ولا يصلح اقل من ثلاثه احجار، واضح؟ يقول اذا كانت النجاسه في الارض والمكان فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، فيصب عليها الماء مرة واحدة لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد. إذا كانت النجاسة على غير الأرض، يعني هنا التطهير كان تم بالإيه؟ بالمكاثرة، بالمكاثرة. ثانيا إذا كانت النجاسة على غير الأرض كانت تكون في الثوب أو في الإناء، فإن كانت من كلب ولغ في الإناء فلا بد من غسله سبع غسلات احداهن بالتراب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب. وهذا الحكم عام في الاناء وغيره كالثياب والفرش. اما نجاسه الخنزير فالصحيح انها كسائر النجاسات يكفي غسلها مره واحده، يكفي غسلها مره واحده تذهب بعين النجاسه، ولا يشترط غسلها سبع مرات، لأن يوجد دليل على يوجب التسبيع والتدريب والأصل عدم الوجوب. وإن كانت النجاسة من البول والغائط والدم ونحوها فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب وتزول ولا يبقى لها أثر، ويكفي في غسلها مرة واحدة. ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وهو رشه بالماء، لقوله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، ولحديث أم قيس بنت محصن المتقدم. أما جلد الميتة مأكولة اللحم فإنه يطهر بالدبار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبر فقد طهر. ودم الحيض ترطيره المرأة من ثوبها بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فعلى المسلم أن يهتم بالطهارة من النجاسات في بدنه ومكانه وثوبه الذي يصلي فيه، لأنها شرط لصحة الصلاة. الباب العاشر في الحيض والنفاس وفيه مسائل. الحيض لغة السيلان وشرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب ولادة، والنفاس دم يخرج من المرأة عند الولادة. نكتفي بهذا القدر، ويبدو أن احنا بعض الإخوة بيطالب بأن نخلي درس الفقه في مسجد الفتح مرحلة، يبدو أن المكان فيه مشكلة، فالاضطراب الكتير ده يعني شيء مش حميد أن احنا كل شوية نعمل اضطراب في الدروس. ولكن أنت رأيكم إيه في الموضوع ده؟ تحولوا في الأحد؟ طيب اللي عايزين نحوله حتى الفاضي التانيين بقى نعزله هنا نستمر هنا؟ لا كتير خلاص خلينا زي ما احنا، خلينا زي ما احنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. ممكن عند النساء المادي الوادي النساء والرجال، لا قلت لك رسلتها جسمها عندها في السبب. بعض الفقهاء يتكلموا في الحاجات دي حاجات طبيه مش صح، يعني ده في النجاسه في الغده بيقول لك ده شيخ لو مفيش حادث، لكن في حاجه اسمها رطوبات فرج المرض دي قضيه ثانيه. لو مفيش حادث يا شيخ المسح يا شيخ، يعني لو كانت تجديد للوضوء عايزين نعمل تجديد على الكتاب عشان يبقى ناجح زي الغير المأمول بيني وبينك. بس نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب قال بداية المسح، بداية يعني من أول مسح،